بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 70 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يجوز أن يكون العطف من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطف أرسلنا لدلالة حرف إلى عليه مع دلالة سبق نظيره في الجملة المعطوف عليها، والتقدير وأرسلنا إلى عاد، فتكون الواو لمجرد الجمع اللفظي من عطف القصة على القصة وليس من عطف المفردات. ويجوز أن يكون من عطف المفردات: عطفت الواو هودا على نوحا، فتكون الواو نائبة عن العامل وهو أرسلنا، والتقدير: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهودا أخا عاد إليهم. وقدمت إلى فهو من العطف على معمولي عامل واحد، وتقديم إلى اقتضاه حسن نظم الكلام في عود الضمائر، والوجه الأول أحسن. وقدم المجرور على المفعول الأصلي ليتأتى الإيجاز بالإضمار، حيث أريد وصف هود بأنه من إخوة عاد ومن صميمهم، من غير احتياج إلى إعادة لفظ عاد، ومع تجنب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فقيل: وإلى عاد أخاهم هودا، وهودا بدل أو بيان من أخاهم. وعاد أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة، وكانوا 10 قبائل، وقيل 13 قبيلة، وهم أبناء عاد بن عوص، وعوص هو ابن إرم ابن سام ابن نوح، كذا اصطلح المؤرخون. وهود اختلف في نسبه، فقيل: هو من ذرية عاد، فقال القائلون بهذا: هو ابن عبد الله بن رباح ابن الخلود بن عاد. وقيل: هو من ذرية سام جد عاد، وليس من ذرية عاد. والقائلون بهذا قالوا: هو هود بن شالخ بن أرفخشد ابن سام ابن نوح. وذكر البغوي عن علي أن قبر هود بحضر موت في كثيب أحمر. وعن عبد الرحمن بن سابط أن قبر هود بين الركن والمقام وزمزم. وعاد أريد به القبيلة، وساغ صرفه لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وكانت منازل عاد ببلاد العرب بالشحر بكسر الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة، من أرض اليمن حضرموت وعمان والأحقاف، وهي الرمال التي بين حضرموت وعمان. والأخ هنا مستعمل في مطلق القريب على وجه المجاز المرسل، ومنه قولهم: يا أخ العرب. وقد كان هود من بني عاد، وقيل كان ابن عم إرم. ويطلق الأخ مجازا أيضا على المصاحب الملازم، كقوله: هو أخ الحرب. ومنه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي. فالمراد أن هودا كان من ذوي نسب قومه عاد، وإنما وصف هود وغيره بذلك، ولم يوصف نوح بأنه أخ لقومه، لأن الناس في زمن نوح لم يكونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل، والعرب يقولون للواحد من القبيلة: أخو بني فلان، قصدا لعزوه ونسبته، تمييزا للناس، إذ قد يشتركون في الأعلام. ويؤخذ من هذه الآية ونظائرها أن نظام القبائل ما حدث إلا بعد الطوفان. وفصلت جملة قال يا قومي ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها المتقدم في قصة نوح، لأن الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن قصة هود لما وردت عقب قصة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار السامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود قومه حيث بعثه الله إليهم، فكان ذلك مثار سؤال في نفس السامع أن يقول: فماذا دعا هود قومه وبماذا أجابوا؟ فيقع الجواب أنه قال: يا قوم اعبدوا الله إلى آخره، مع ما في هذا الاختلاف من التفنن في أساليب الكلام. ولأن الفعل المفرع عنه القول بالعطف لما كان محذوفا لم يكن التفريع حسنا في صورة النظم، والربط بين الجمل حاصل في الحالتين، لأن فاء العطف رابط لفظي للمعطوف بالمعطوف عليه، وجواب السؤال رابط جملة الجواب بجملة مثار السؤال ربطا معنويا، وجملة ما لكم من إله غيره مستأنفة ابتدائية. وقد شابهت دعوة هود قومه دعوة نوح قومه في المهم من كلامها، لأن الرسل مرسلون من الله، والحكمة من الإرسال واحدة، فلا جرم أن تتشابه دعوتهم. وفي الحديث الأنبياء أبناء علات، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وجملة أفلا تتقون استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على جملة ما لكم من إله غيره. والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله تعالى على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد الإلهية، وفيه تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلك، وإنما ابتدأ بالإنكار عليهم إغلاظا في الدعوة وتهويلا لفظاعة الشرك إن كان قال ذلك في ابتداء دعوته. ويحتمل أن ذلك حكاية قول من أقواله في تكرير الدعوة بعد أن دعاهم المرة بعد المرة وواعظهم، كما قال نوح: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كما اقتضاه بعض توجيهات تجريد حكاية كلامهم عن فاء التفريع المذكور آنفا. ووصف الملأ بالذين كفروا هنا دون ما في قصة نوح وصف كاشف، وليس للتقييد تفننا في أساليب الحكاية. ألا ترى أنه قد وصف ملأ قوم نوح بالذين كفروا في آيات سورة هود؟ والتوجيه الذي في الكشاف هنا غفلة عما في سورة هود. والرؤية قلبية، أي أنا لنعلم أنك في سفاهة، والسفاهة سخافة العقل. وقد تقدم القول في هذه المادة عند قوله تعالى: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه في سورة البقرة. جعلوا قوله ما لكم من إله غيره كلاما لا يصدر إلا عن مختل العقل، لأنه من قول المحال عندهم. وأطلقوا الظن على اليقين في قولهم: وإنا لنظنك من الكاذبين، وهو استعمال كثير، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقد تقدم في سورة البقرة. وأرادوا تكذيبه في قوله ما لكم من إله غيره، وفيما يتضمنه قوله ذلك من كونه رسولا إليهم من الله. وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح في تكذيب الرسول، لأن ضلالة المكذبين متحدة وشبهاتهم متحدة، كما قال تعالى: تشابهت قلوبهم، فكأنهم لقن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قوله تعالى: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فصلت جملة قال لأنها على طريقة المحاورة، وقد تقدم القول فيها آنفا وفيما مضى. وتفسير الآية تقدم في نظيره آنفا في قصة نوح، إلا أنه قال في قصة نوح: وأنصح لكم، وقال في هذه: وأنا لكم ناصح أمين. فنوح قال ما يدل على أنه غير مقلع عن النصح للوجه الذي تقدم، وهود قال ما يدل على أن نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكن منه، وأن ما زعموه سفاهة هو نصح. وأتبع ناصح بأمين، وهو الموصوف بالأمانة، لرد قولهم له: لنظنك من الكاذبين، لأن الأمين هو الموصوف بالأمانة، والأمانة حالة في الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق لغيره، وتمنعه من إضاعته أو جعله لنفع نفسه، وضدها الخيانة. والأمانة من أعز أوصاف البشر، وهي من أخلاق المسلمين. وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمان له. وفي الحديث: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، إلى أن قال: فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما عقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فذكر الإيمان في موضع الأمانة، والكذب من الخيانة، والصدق من الأمانة، لأن الكذب الخبر بأمر غير واقع في صورة توهم السامع واقع، فذلك خيانة للسامع. والصدق إبلاغ الأمر الواقع كما هو، فهو أداء لأمانة ما علمه المخبر. فقوله في الآية أمين وصف يجمع الصفات التي تجعله بمحل الثقة من قومه، ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين، وتقديم لكم على عامله للإذان باهتمامه بما ينفعهم. قوله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، هذا مماثل قول نوح لقومه. وقد تقدم آنفا سبب المماثلة، وتقدم من قبل تفسير نظيره. قوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يجوز أن يكون قوله واذكروا عطفا على قوله اعبدوا، ويكون ما بينهما اعتراضا حكي به ما جرى بينه وبين قومه من المحاورة التي قاطعوه بها عقب قوله لهم اعبدوا الله. فلما أتم جوابه عما قاطعوا به كلامه عادا إلى دعوته فلما أتم جوابهم عما قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوته، فيكون رجوعا إلى الدعوة. ويجوز أن يكون عطفا على قوله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي لا تنكروا أن جاءكم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم، فيكون تكملة للاستدلال وأيا ما كان. فالمآل واحد، وانتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة الله عليهم التي لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره، لأن الخلق والأمر لله لا لغيره، تذكيرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وإنما أمرهم بالذكر بضم الذال لأن النفس تنسى النعم فتكفر المنعم، فإذا تذكرت النعمة رأت حقا عليها أن تشكر المنعم. ولذلك كانت مسألة الشكر المنعم من أهم مسائل التكليف، والاكتفاء بحسنه عقلا عند المتكلمين، سواء منهم من اكتفى بالحسن العقلي ومن لم يكتف به، واعتبر التوقف على الخطاب الشرعي. وإذ اسم زمان منصوب على المفعول به وليس ظرفا لعدم استقامة المعنى على الظرفية، والتحقيق أن إذ لا تلازم الظرفية بل هي ظرف المتصرف، وهو مختار صاحب الكشاف. والمعنى: اذكروا الوقت الذي ظهرت فيه خلافتكم عن قوم نوح في تعمير الأرض والهيمنة على الأمم، فإن عادا كانوا ذوي قوة ونعمة عظيمة، وقالوا من أشد منا قوة. فالخلفاء جمع خليفة، وهو الذي يخلف غيره في شيء، أي يتولى عمل ما كان يعمله الآخر. وقد تقدم عند قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة، فالمراد جعلكم خلفاء في تعمير الأرض. ولما قال من بعد قوم نوح علم أن المقصود أنهم خلفاء قوم نوح، فعاد أول أمة اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان، وكان بنو نوح قد تكاثروا وانتشروا في الأرض في أرمينية والموصل والعراق وبلاد العرب، وكانوا أمما كثيرة، أو كانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم. وليس المراد أنهم خلفوا قوم نوح في ديارهم، لأن منازل عاد غير منازل قوم نوح عند المؤرخين. وهذا التذكير تصريح بالنعمة وتعريض بالنذارة والوعيد بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذاب من الله على شركهم، فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا. والخلق يحتمل أن يكون مصدرا خالصا، ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول، وهو يستعمل في المعنيين. وقوله بسطة ثبت في المصاحف بصاد قبل الطاء، وهو مرادف بسطة الذي هو بسين قبل الطاء، ووقع في آيات أخرى. وأهمل الرغي بسطة الذي بالصاد، وظاهر عبارات القرطبي أنه في هذه الآية بسين وليس كذلك. والبسطة الوفرة والسعة في أمر من الأمور، فإن كان الخلق بمعنى المصدر فالبسطة الزيادة في القوى الجبلية، أي زادهم قوة في عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء. وقد اشتهر عند العربي نسبة العقول الراجحة إلى عاد، ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم. قال النابغة: أحلام عاد وأجسام مطهرة من المعقة والآفات والإثم. وقال وداك بن ثميل المازني في الحماسة: وأحلام عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العوار غرب لساني. وقال قيس بن عبادة: وأن لا يقول غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود. وعلى هذا الوجه يكون قوله في الخلق متعلقا ببسطة، وإن كان الخلق بمعنى الناس فالمعنى وزادكم بسطة في الناس بأن جعلكم أفضل منهم فيما تتفاضل به الأمم من الأمور كلها، فيشمل رجحان العقول وقوة الأجسام وسلامتها من العاهات والآفات وقوة الباس. وقد نصبت الضلوع إلى عاد فيقال لها العادية، وكذلك السيوف العادية. وقد قال الله تعالى حكاية عنهم: وقالوا من أشد منا قوة. وحكى عن هود أنه قال لهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وعلى هذا الوجه يكون قوله في الخلق ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمير المخاطبين. والفاء في قوله فاذكروا آلاء الله فصيحة، أي إن ذكرتم وقت جعلكم الله خلفاء في الأرض ووقت زادكم بسطة فاذكروا نعمه الكثيرة تفصيلا. فالكلام جاء على طريقة القياس من الاستدلال بالجزئي على إثبات حكم كلي، فإنه ذكرهم بنعمات واضحة وهي كونهم خلفاء، ونعم مجملة وهي زيادة بسطتهم، ثم ذكرهم بقية النعم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف، والآلاء جمع إلى والإلى النعمة، وهذا مثل جمع عنب على أعناب، ونظيره جمع إنا بالنون وهو الوقت على آناء. قال تعالى: غير الناظرين إناه، أي وقته. وقال: ومن آناء الليل فسبح، ورتب على ذكر نعم الله رجاء أن يفلحوا، لأن ذكر النعم يؤدي إلى تكرير شكر المنعم فيحمل المنعم عليه على مقابلة النعم بالطاعة. قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. جواب هودا بما أنبأ عن ضياع حجته في جنب ضلالة عقولهم ومكابرة نفوسهم، ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكاري على دعوته للتوحيد. وهذا الجواب أقل جفوة وغلظة من جوابهم الأول، إذ قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. كأنهم راموا استنزال نفس هود ومحاولة إرجاعه عما دعاهم إليه، فلذلك اقتصروا على الإنكار وذكروه بأن الأمر الذي أنكره هو دين آباء الجميع، تعريضا بأنه سفه آباءه. وهذا المقصد هو الذي اقتضى التعبير عن دينهم بطريق الموصولية في قوله: ما كان يعبد آباؤنا، إيماء إلى وجه الإنكار عليه وإلى أنه حقيق بمتابعة دين آبائه، كما قال الملأ من قريش لأبي طالب حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله عند احتضاره، فقالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ واجتلاب كان لتدل على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور. والتعبير بالفعل وكونه مضارعا في قوله يعبد ليدل على أن ذلك متكرر من آبائهم ومتجدد، وأنهم لا يفترون عنه. ومعنى أجئتنا أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحده، فاستعير فعل المجيء لمعنى الاهتمام والتحفز والتصلب، كقول العرب: ذهب يفعل. وفي القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال حكاية عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. وفرعون لم يفارق مجلس ملكه، وإنما أريد أنه أعرض واهتم. ومثله قولهم ذهب يفعل كذا. قال النبهاني فإن كنت سيدنا سدتنا، وإن كنت للخال فاذهب فخل. فقصدوا مما دل عليه فعل المجيء زيارة الإنكار عليه وتسفيهه على اهتمامه بأمر مثل ما دعاهم إليه. ووحده حال من اسم الجلالة، وهو اسم مصدر أوحده إذا اعتقده واحدا، فقياس المصدر الإيحاء. وانتصب هذا المصدر على الحال إما من اسم الجلالة بتأويل المصدر باسم المفعول عند الجمهور، أي موحدا أي محكوما له بالوحدانية. وقال يونس هو بمعنى اسم الفاعل أي موحدين له، فهو حال من الضمير في لنعبد. وتقدم معنى ونذر عند قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا في سورة الأنعام. والفاء في قوله فأتنا بما تعدنا لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم به وعد حديا لهود، وإشعارا له بأنهم موقنون بأن لا صدق للوعيد الذي يتوعدهم، فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب. فالأمر في قولهم فأتنا للتعجيز، والإتيان بالشيء حقيقته أن يجيء مصاحبا إياه، ويستعمل مجازا في الإحضار والإثبات كما هنا. والمعنى فعجل لنا ما تعدنا به من العذاب، أو فحقق لنا ما زعمت من وعيدنا. ونظيره الفعل المشتق من المجيء مثل ما جئتنا ببينة، الآن جئت بالحق. وأسند الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شيء من مختلقاته وليس من قبل الله تعالى، لأنهم يزعمون أن الله لا يحب منهم الإقلاع عن عبادة آلهتهم، لأنه لا تتعلق إرادته بطلب الضلال في زعمهم. والوعد الذي أرادوه وعد بالشر وهو الوعيد، ولم يتقدم ما يفيد أنه توعدهم بسوء، فيحتمل أن يكون وعيدا ضمنيا تضمنه قوله أفلا تتقون، لأن إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دليل على أن ثمة ما يحذر منه، ولأجل ذلك لم يعينوا وعيدا في كلامهم، بل أبهموه بقولهم بما تعدنا. ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من قوله ارجع لكم خلفاء من بعد قوم نوح، المؤذن بأن الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعاد، فيوشك أن يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم. وعقبوا كلامهم بالشرط فقالوا إن كنت من الصادقين، استقصاء لمقدرته قصدا منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب، فلا يسعه إلا الاعتراف بأنه كذاب. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره أتيت به وإلا فلست بصادق، فأجابهم بأن أخبرهم بأن الله قد غضب عليهم وأنهم وقع عليهم رجس من الله. والأظهر أن وقع معناه حق وثبت من قولهم للأمر المحقق هذا واقع، وقولهم للأمر المكذوب هذا غير واقع، فالمعنى حق وقدر عليكم رجس وغضب. فالرجس هو الشيء الخبيث، أطلق هنا مجازا على خبث الباطن أي فساد النفس، كما في قوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وقوله كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. والمعنى أصاب الله نفوسهم بالفساد لكفرهم، فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه. وعن ابن عباس أنه فسر الرجس هنا باللعنة، والجمهور فسروا الرجس هنا بالعذاب، فيكون فعل وقع من استعمال صيغة المضي في معنى الاستقبال إشعارا بتحقيق وقوعه. ومنهم من فسر الرجس بالسخط، وفسر الغضب بالعذاب على أنه مجاز مرسل لأن العذاب أثر الغضب، وقد أخبر هود بذلك عن علم بوحي في ذلك الوقت أو من حين أرسله الله، إذ أعلمه بأنهم إن لم يرجعوا عن الشرك بعد أن يبلغهم الحجة فإن عدم رجوعهم علامة على أن خبث قلوبهم متمكن لا يزول ولا يرجى منهم إيمان، كما قال الله لنوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وغضب الله تقديره الإبعاد والعقوبة والتحقير، وهي آثار الغضب في الحوادث، لأن حقيقة الغضب انفعال تنشأ عنه كراهية المغضوب عليه وإبعاده وإضراره وتأخير الغضب عن الرجس، لأن الرجس وهو خبث نفوسهم قد دل على أن الله فطرهم على خبث، بحيث كان استمرارهم على الضلال أمرا جبليا، فدل ذلك على أن الله غضب عليهم. فوقوع الرجس والغضب عليهم حاصل في الزمن الماضي بالنسبة لوقت قول هود، واقترانه بقد للدلالة على تقريب زمن الماضي من الحال، مثل قد قامت الصلاة، وتقديم عليكم من ربكم على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب إيقاظا لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة، ولأن المجرورين متعلقان بالفعل فناسب إيلاؤهما إياه، ولو ذكرا بعد الفاعل لتوهم أنهما صفتان له، وقدم المجرور الذي هو ضميرهم على الذي هو وصف ربهم لأنه المقصود الأول بالفعل. ولما قدم إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم، فأنكر عليهم أن يجادلوا في شأن أصنامهم، والمجادلة المحاجة، وعبر عن الأصنام بأنها أسماء، أي هي مجرد أسماء ليست لها الحقائق التي اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارها، فبذلك كانت تلك الأسماء الموضوعة مجرد ألفاظ لانتفاء الحقائق التي وضعوها الأسماء لأجلها، فإن الأسماء توضع للمسميات المقصودة من التسمية، وهم إنما وضعوا لها الأسماء واهتموا بها باعتبار كون الإلهية جزءا من المسمى الموضوع له الاسم، وهو الداعي إلى التسمية، فمعاني الإلهية وما يتبعها ملاحظة لمن وضع تلك الأسماء، فلما كانت المعاني المقصودة من تلك الأسماء منتفية كانت الأسماء لا مسميات لها بذلك الاعتبار، سواء في ذلك ما كان منها له ذوات وأجسام كالتماثيل والأنصاب، وما لم تكن له ذات، فلعل بعض آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونهم بالإلهية ولا يجعلون له تمثالا ولا نصبا، مثل ما كانت العزة عند العرب، فقد قيل إنهم جعلوا لها بيتا ولم يجعلوا لها نصبا، وقد قالت الله تعالى في ذلك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وذكر أهل الأخبار أن عادا اتخذوا أصناما ثلاثة، وهي صمود بفتح الصاد المهملة بوزن زبور، وصداء بضم الصاد المهملة مضبوطا بخط الهمذاني محشي الكشاف في نسخة من حاشيته المسمات توضيح المشكلات ومنسوخة بخطه، وبدار مهملة بعدها ألف ولم أقف على ضبط الدال بالتشديد أو بالتخفيف، وقد رأيت في نسخة من الكشاف مخطوطة موضوعا على الدال علامة شد، ولست على تمام الثقة بصحة النسخة، وبعد الألف همزة كما هو في نسخ الكشاف وتفسير البغوي، وكذلك هو في أبيات موضوعة في قصة قوم عاد في كتب القصص، ووقع في نسخة تفسير ابن عطية وفي مروج الذهبي المسعودي، وفي نسخة من شرح ابن مدرون على قصيدة ابن عبدون الأندلسي بدون همزة بعد الألف، والهباء بالمد في آخره مضبوطا بخط الهمذاني في نسخة حاشيته على الكشاف، وفي نسخة الكشاف المطبوع، وفي تفسيري البغوي والخازن، وفي الأبيات المذكورة آنفا، ووقع في نسخة قلمية من الكشاف بألف دون مد، ولم أقف على ضبط الهاء، ولم أرى ذكر صداء والهواء فيما رأيت من كتب اللغة، وعطف على ضمير المخاطبين وآباؤكم، لأن من آبائهم من وضع لهم تلك الأسماء، فالواضعون وضعوا وسموا، والمقلدون سموا ولم يضعوا، واشتراك الفريقان في أنهم يذكرون أسماء لا مسميات لها، وسميتموها معناه ذكرتموها بألسنتكم، كما يقال سم الله أي ذاكر اسمه، فيكون سمى بمعنى ذكر لفظ الاسم، والألفاظ كلها أسماء لمدلولتها، وأصل اللغة أسماء، قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وقال لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما أي لفظه، وليس المراد من التسمية في الآية وضع الاسم للمسمى، كما يقال سميت ولدي كذا، لأن المخاطبين وكثيرا من آبائهم لا حظ لهم في تسمية الأصنام، وإنما ذلك من فعل بعض الآباء، وهم الذين انتحلوا الشرك واتخذوه دينا وعلموه أبناءهم وقومهم. ولأجل هذا المعنى المقصود من التسمية لم يذكر لفعل سميتم مفعول ثان ولا متعلق، بل اقتصر على مفعول واحد. والسلطان الحجة التي يصدق بها المخالف، سميت سلطانا لأنها تتسلط على نفس المعارض وتقنعه، ونفى أن تكون الحجة منزلة من الله، لأن شأن الحجة في مثل هذا أن يكون مخبرا بها من جانب الله تعالى، لأن أمور الغيب مما استأثر الله بعلمه. وأعظم المغيبات ثبوت الإلهية، لأنها قد يقصر العمل عن إدراكها، فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحي الإلهي. والفاء في قوله فانتظروا لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق، لأن وقوع الغضب والرجز عليهم ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة له ينشأ عن ذلك التهديد بانتظار العذاب. وصيغة الأمر للتهديد مثله اعملوا ما شئتم، والانتظار افتعال من النظر بمعنى الترقب، كأن المخاطب أمر بالترقب فارتقب. ومفعول انتظروا محذوف دل عليه قوله رجس وغضب، أي فانتظروا عقابا. وقوله إني معكم من المنتظرين استئناف بياني، لأن تهديده إياهم يثير سؤالا في نفوسهم أن يقولوا إذا كنا ننتظر العذاب فماذا يكون حالك، فبين أنه ينتظر معهم. وهذا مقام أدب مع الله تعالى، كقوله تعالى تلقينا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهود يخاف أن يشمله العذاب النازل بقومه، وذلك جائز، كما في الحديث أن أم سلمة قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وفي الحديث الآخر ثم يحشرون على نياتهم، ويجوز أن ينزل بهم العذاب ويراه هود ولكنه لا يصيبه، وقد روي ذلك في قصته، ويجوز أن يبعده الله، وقد روى أيضا في قصته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب. قوله تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الفاء للتعقيب، أي فعجل الله استئصال عاد ونجى هودا والذين معه أي المؤمنين من قومه، فالمعقب به هو قطع دابر عاد، وكان مقتضى الظاهر أن يكون النظم هكذا فقطعنا دابر الذين كذبوا إلى آخره ونجينا هودا إلى آخره، ولكن جرى النظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار بنجاة هود ومن آمن معه على نحو ما قررته في قوله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا في قصة نوح المتقدمة، وكذلك القول في تعريف الموصولية في قوله والذين معه، والذين معه هم من آمن به من قومه. فالمعية هي المصاحبة في الدين، وهي معية مجازية. قيل إن الله تعالى أمر هودا ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل أن يحل العذاب بعاد، وإنه توفي هنالك ودفن في الحجر، ولا أحسب هذا ثابتا، لأن مكة إنما بناها إبراهيم، وظاهر القرآن في سورة هود أن بين عاد وإبراهيم زمنا طويلا، لأنه حكى عن شعيب قوله لقومه أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، فهو ظاهر في أن عادا وثمودا كانوا بعيدين من زمن شعيب، وأن قوم لوط غير بعيدين. والبعد مراد به بعد الزمان، لأن أمكنة الجميع متقاربة، وكان لوط في زمن إبراهيم، فالأولى ألا نعين كيفية إنجاء هود ومن معه، والأظهر أنها بالأمر بالهجرة إلى مكان بعيد عن العذاب. وروي عن علي أن قبر هود بحضر موت، وهذا أقرب. وقوله برحمة منا، الباء فيه للسببية، وتنكير رحمة للتعظيم، وكذلك وصوها بأنها من الله للدلالة على كمالها، ومن للابتداء، ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة، أي فأنجيناه ورحمنا، فكانت الرحمة مصاحبة لهم، إذ كانوا بمحمل اللطف والرفق حيثما حلوا إلى انقضاء آجالهم. وموقع منا على هذا الوجه موقع رشيق جدا يؤذن بأن الرحمة غير منقطعة عنهم، كقوله فإنك بأعيننا. وتفسير قوله وقطعنا دابر الذين كذبوا نظير قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا في سورة الأنعام، وقد أرسل عليهم الريح الدبور فأفناهم جميعا ولم يبق منهم أحد، والظاهر أن الذين أنجاهم الله منهم لم يكن لهم نسل. وأما الآية فلا تقتضي إلا انقراض نسل الذين كذبوا ونزل بهم العذاب. والتعريف بطريق الموصولية تقدم في قوله وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا في قصة نوح آنفة، فهو للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو قطع دابرهم. وما كانوا مؤمنين عطف على كذبوا فهو من الصلة، وفائدة عطفه الإشارة إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم، وهما التكذيب والإشراك تعريضا بمشركي قريش، ولموعظتهم ذكرت هذه القصص. وقد كان ما حل بعاد من الاستيصال تطهيرا أول لبلاد العرب من الشرك، وقطعا لدابر الضلال منها في أول عصور عمرانها، أعدادا لما أراد الله تعالى من انبثاق نور الدعوة المحمدية فيها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.